عادة ما يأتي حديث عمل المحقق في ذيل الدراسة السابقة على النص المحقق، وقد اجتمعت عناصره في حيز واحد، أو يأتي مندمجا مع عناصر الدراسة موزعا عليها، وقد اشتمل غالبا على العناصر الآتية: نسخ المخطوط ومراجعته على الأصل المنسوخ للتثبت من صحة النسخ، ثم مقابلة المنسوخ بالنسخ الأخرى المتخيرة للتحقيق حال وجودها، مع إثبات تباين القراءات في عداد القراءات أسفل المتن المحقق، أو توليف المتن من النسخ جميعها حذفا وإضافة وتبديلا. تقييد كلمات المتن بالحركات خاصة في أسماء الأعلام والبلدان والمصطلحات والآيات والأحاديث والشعر، مع تخريج أوزان الشعر وأرقام الآيات غالبا في المتن بين حاصرتين، وإثبات تلك الآيات وفقا للمصحف الرقمي، الالتزام في إثبات الألفاظ بالطريقة الإملائية المدونة في الأصل، أو استبدالها بالمألوف في زماننا، تصويب ما قد يرد في النص من أخطاء اللغة والنحو وغيرها في المتن مباشرة، أو الاكتفاء بالتنبيه عليها في عداد القراءات، إزاحة علل النص بزيادة حرف أو لفظة أو جملة أو فقرة بين حاصرتين في المتن مباشرة، أو الاكتفاء بالتنبيه عليها في عداد القراءات، إزاحة علل النص بزيادة حرف آخره، الإشارة إلى ما قد يرد في المتن من بياضات أو سقط بعدة نقاط متتابعة، أو بحاصرتين بينهما فراغ أو عدة نقاط، أو سد هذه البياضات من المصادر ووضعها بين حاصرتين مع توضيح ذلك في الحواشي، تنظيم مادة المتن بالتقسيم إلى أجزاء وتوزيع عناصره على فقرات متتابعة يلتزم فيها بإثبات علامات الترقيم، مع إضافة عناوين توضيحية لتلك العناصر في المتن مباشرة، أو الاكتفاء بما يرد منها في الكشافات والفهارس، الإشارة إلى بدايات صفحات المخطوط المعتمد أصلاً للتحقيق داخل النص مباشرة، أو في الأطر البيضاء لصفحات المتن، مع تمييز وجه الورقة وظهرها أو قفاها بالرمزين ألف وباء أو واو وظاء وما إلى ذلك، توثيق مادة المتن بالتخريج من مصادر التحقيق، مع التعريف بالأعلام والقبائل والبلدان والمصطلحات العلمية والحضارية إلى آخره، الإشارة إلى أوهام وعلل النص في الحواشي، وتعليل ما لم يعلله المؤلف أو تفسيره إذا اقتضى الأمر ذلك، الإشارة إلى خدمة النص المحقق بالدراسة بعناصرها المتعددة والفهارس والكشافات المتنوعة. وتلك عناصر مهمة ترد مسهبة مطولة أو مقتضبة مختصرة خلوا من الشواهد والأمثلة أو مقتربة بها تثبت بجملتها أو يستغنى عن بعضها أو تضاف إليها عناصر أخرى، وهي مع ذلك في الغالب الأعم لا تفيد إعلام المطالع لها بأن ما سيقابله نص محقق تحقيقا علميا إلا إذا ضبطت بثلاثة ضوابط تحدد مساراتها وتعددها، وبدونها ربما خيل إليه أنه مقبل على نسخة أخرى تضاف إلى الأصل أو الأصول المعتمدة في التحقيق، فيكون عزوفه عن اقتناء العمل أو الاطلاع عليه. وتلك الضوابط هي ثقافة المحقق وشخصيته العلمية، طبيعة المخطوط المحقق حل النص، ثقافة المحقق وشخصيته العلمية، طبيعة المخطوط المحقق حل النص. أما ثقافة المحقق فالمراد بها تحديدا اختصاصه بموضوع النص المحقق وتملكه لأدوات تحقيقه، اختصاصه بموضوع النص المحقق وتملكه لأدوات تحقيقه. ولست بصدد الإشارة هنا إلى منهج التحقيق، فمجاله درس غير هذا الدرس الذي أحاضر فيه، وإنما أعني أن حديث عمل المحقق إذا عكس غير ذلك أفقد النص المحقق أهميته لدى المطالع له منذ الوهلة الأولى. ولتوضيح ذلك أعطي مثلا مهما موجها لدي كليا إلى العمل المحقق وليس إلى شخص محققه بحال من الأحوال. فالأعمال العلمية لدي عادة ما تقوم بمادتها وليس بصانعها، وأقصد بذلك عنصرا من حديث عمل المحقق أورده محقق كتاب المكتفى على تاريخ أبي شامة للعالم البرزالي، ورد فيه: ولقد استعنا كثيرا بعدة مصادر أسعفتنا في قراءة كثير من المفردات والجمل والسطور على طريق المقابلة. خدوا بالكم بقى من اللي هقول، إما لأن المؤلف رحمه الله نقل عنها مثل كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد لمفضل ابن أبي الفضائل، وكتاب ذيل مرآة الزمان لقطب الدين اليوناني إلى أن قال، أو لأن بعض معاصريه نقلوا عنه مثل صاحبه ابن الجذري، ثم قال: فكان لهؤلاء المؤرخين رحمه الله الفضل الكبير في تدليل وتيسير الكثير مما غمض علينا من ألفاظ. وهو حديث منفر فيه دلالات قوية تنبئ بأن ما سيطالعنا ليس نصا محققا تحقيقا علميا، وأن ثقافة المحقق لا تتواءم مع النص المحقق لأمرين مهمين. أولهما أن العلم البرزالي صاحب المقفى قدر صاحب المقتفى أسف صاحب المقتفى قدرت وفاته سنة 39 و700 من الهجرة 739، وأن ابن العسال مفضل ابن أبي الفضائل شرع في تأليف كتابه النهج سنة 57 و700 للهجرة، وفرغ منه يوم الاثنين 11 شوال سنة 59 و700، فيكون بين وفاة البرزالي وفراغ ابن العسال من تأليف كتابه نحو 20 سنة، بل بين وفاة البرزالي والشروع في تأليف الكتاب 17 سنة، فكيف يكون النهج مصدرا للبرزالي؟ بس الرجل مش عارف مصدره التي سوف يقابل عليها ويصحح. ثانيهما أن المصدر الناقل عن الأصل لا يكون على الدوام سببا لتذليل وتيسير الكثير مما غمض علينا من الألفاظ، بل سيكون كما في النهج الناقل قطعا عن البرزالي وليس العكس سببا في تعكير الصف. وأعطي لذلك مثالين في هذه النقطة، فقد ورد في النهج أن ابن تيمية يرحمه الله قابل قازان عند شروعه في غزو الشام في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية في الليل، بينما الوارد في المصادر أن المقابلة كانت في النبك وهي بحسب ياقوت الحموي بلدة فيما بين حمص ودمشق، ولم تشر المصادر إلى وقت اللقاء صباحا كان أم مساء. هذا يشير تصحيفا إلى ظرف زمان، والمصادر تشير إلى مكان المقابلة. فإن جمعنا بين الروايتين نكون قد تحكمنا في النص، لأننا حددنا وقت اللقاء صباحا أو مساء، ولم يرد بشأن هذا في المصادر التي تعرضت لهذه الحادثة شيء. وإن قسنا على هذا المصدر وأردنا أن نصلح نصا أخلالنا به، فحرفنا النبك إلى الليل كما تحرفت لدى النهج، كما أنه أورد نسخة فرمان قازان المرسل إلى دمشق بعد وقعة وادي الخازندار قائلا وارتكابهم الجور والإعساف، بينما الوارد في مصدره وهو ذيل مرآة الزمان لليونيني والاحتساب، والمحتسف كما في معاجم اللغة من لا يدع شيئا إلا أكله. فأي إفادة تلك التي تؤخذ من هذه المصادر بغرض ضبط النص وتقويمه؟ وعلى ذلك فإن الإجادة في صياغة هذا العنصر حديث عمل المحقق مرهونة إلى حد كبير بثقافة المحقق وكاشفة عنها. يضاف إلى ذلك أن صاحب النهج السديد عامي العبارة كثير القلب في الحروف، ومن ذلك قوله المظافرة يقصد المظافرة، غيظ يقصد غيظه، غاضة يقصد غاصة، غاصة يقصد غاضة، وما إلى ذلك، مما يستوجب التنبيه على هذه الألفاظ في عداد القراءات أو استبدالها في المتن مع الإشارة، وتلحق بها بعض ألفاظ يخيل للمطالع لها أنها من جنسها أو على شاكلتها كقوله الظروف، لو تبع فيها هذا يقول الظروف، والأمزار لو اتبع فيها هذا يقول الأمزار. فإن اتبع المحقق فيها ذات القاعدة يكون متحكما في النص مجاوبا مجانبا للصواب في مسلكه، وإن تركها على حالها يتوهم المطالع لعمله أنه كان في تصرفه في المتن تبديلا أو تنبيها انتقائيا، يعني زي ما احنا بنقول كده يمشي على سطر ويسيب سطر لأنه أصلح كلمات وأبقى على كلمات شبيهة دون أن يصلح. وهنا يلزمه التثبت أولا من هوية تلك الألفاظ من مصادره اللغوية مع التنبيه عليها في عداد القراءات والنص على ذلك في حديثه عن عمله، طمأنة لمطالع عمله ودفعا للشبهة عنه، إذ الظروف عامية كما في المقتضب لما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب لابن أبي السرور البكري، تعني مواضع الغنم أو كما نقول الزرائب وما يعمل كالحائط من الغار. والأمزار عامية تلوكها ألسنة المصريون، ألسنة المصريين لها أصل في اللغة وهو المزر، والمراد به كما في الصحاح الجوهري وأساس البلاغة للزمخشري نبيذ الذرة يتذوق شيئا بعد شيء، للعامة بتسميه البوظة غير البوظة الشامي اللي هي الجرانيطة أو الآيس كريم وما شابه ذلك. ويقول قول المقريزي في السلوك وعنه ابن تغربردي في النجوم الزاهرة وسماه جامع التوبة لكثرة ما كان هناك من الفساد، أي بناء جامع التوبة في مكان شرب السودان لهذا المشروب وصفا للأثر المترتب على الفعل عمل الأمزار أو المزر، وشربها لا وصفا للعمل الأمزار الذي ينصرف إليه القلب المناسب لتفسير فعل الفساد. ولا ينصرف هذا أيضا إلى هذه الآلة الوطرية التي تأتي على شبه القارب أو القدح والتي تعرف عليها النساء في صحراء الجزائر بعض النغمات التي قالوا بأنها نغمات صوفية، لأن الفعل المنصوص عليه في الرواية فعل سودان في هذا الموضع. ولا يتأتى ذلك إلا بمناسبة ثقافة المحقق للنص المحقق. ومن ذلك أيضا ما أثبته صاحب النهج من هجو في الصاحب ابن حنة ضمن أبيات ثلاثة، فسد ثالثها بالقص لأطر صفحات المخطوط عند تجليده ولم يبق منه إلا كلمتين اثنتين وأطراف بعض حروف باقي الكلمات، ولم أهتدي إلى مصدره فيها أو مصدرا لها لدى من ترجم ابن حنة في تراجم الوزراء أو التراجم العامة أو في الحوليات مما قدر لي الاطلاع عليه، لكن أعمال الفكر فيما تبقى مرات ومرات هداني إلى إنشاء البيت تقديرا مما تبقى من كلماته وأطراف حروفه، فكان فقلت أظنه إبليس قالت أتعرف غيره، قلت ابن حنة. لم يكن هذا على سبيل التبخير وإنما قياسا على البيتين الصحيحين وإنشاء مما تبقى من أطراف الحروف والكلمات. الضابط الثاني طبيعة المخطوط المحقق، لكل نص هويته الكاشفة عن طبيعته وعلله، سواء كان النص مصدرا رئيسا أم ثانويا، مقتضبا أشبه بما نطلق عليه تسمية المقال، أو كان مختصرا أو متوسطا أو مطولا يشغل مجلدة أو عدة مجلدات، مستقلا بذاته أو مختصرا لكتاب آخر أو شارحا له أو ذيلا عليه، أو في فن واحد من فنون المعرفة المتنوعة أو جامع لعدة فنون بخط مؤلفه أو بخلاف ذلك، وصل إلينا في المسودة أم مبيضا، معلولا بالكثير من الأوهام والتصحيفات والتحريفات، أو غير معلول في الغالب الأعم، أو تتخلله عدة إسقاطات وخروم أو لا، تأتي أوراقه متسلسلة منتظمة أو مضطربة الترتيب، تلف بعضها بالرطوبة أو بالقص والتقطيع أو غيره أم لا، وتلك الطبيعة سوف تحدد قطعا طريقة تعامل المحقق مع النص المراد الكشف عنها في حديثه عن عمل المحقق. ولذا إذا لم يفصح المحقق في هذا الحديث عن علة تخيره هذا المسلك دون سواه، سوف يفقد جانبا كبيرا من ثقة قارئ النص به. وقبل أن أخوض في تفصيل هذا العنصر، أحكي هنا موقفا طريفا قابلني، حيث زارني ناشر كتاب البحر الزاخر في علم الأول والآخر لابن تغريبردي بتحقيقي مع أحد الوراقين، ومد هذا الوراق يده إلى كتاب آخر بتحقيقي وهو نزهة الأساطين في من ولي مصر من السلاطين لعبد الباسط بن خليل الحنفي الملطي، وكان نشر النزهة سنة 1987 ونشر البحر سنة 2012، فيكون بين النشرتين نحو 25 سنة. فلما قلب صفحات الكتابين قال لي ارتجالا: لقد نشرت النزهة عندما كنت قويا، لقد نشرت النزهة عندما كنت قويا. وأدركت على الفور أن حكم الوراق مبني على ما صادف من تعدد الحواشي وغناها في النزهة قياسا بقصر حجم المتن، بينما طغى عداد القراءات في البحر على الحواشي والتعليقات، فرأى أن العمل الأول عمل محقق في عنفوان الشباب، بينما العمل الثاني عمل شيخ فان شاخ وهدته الحياة، ولم يدرك أن اختلاف طبيعتي النصين اقتضت هذا التباين في إذاعة النصين ونشرهما، أو كما يقولون لكل مقام مقال. ولكنه قول وإن لم يبنى على أساس علمي له دلالة مهمة في المنهج، مفادها أن اقتصار المحقق في مسلك بعينه أو تنويعه لتلك المسالك في النص الواحد لا بد أن يكون معللا بدقة في حديثه عن عمله، حتى لا يظن به التقصير في هذا العمل، إذ أن طبيعة هذا النص سوف تحدد بالضرورة التعديل بأشكاله المتعددة في المتن المحقق، أم الإبقاء عليها مع الإشارة إلى الأنسب أو الأصوب في عداد القراءات وعلة ذلك. وكذا الإقلال أو الإكثار من الحواشي المتنوعة أو ما قد ينوب عنها من الكشافات والملاحق. ثم إن من اللازم اللازب التنبيه من خلال حديث المحقق عن عمله أن عداد القراءات الوارد أسفل المتن المحقق ليس رفها، عداد القراءات ليس رفها، وإنما هو جزء رئيس يتعاون مع المتن في إثبات نسخة أو نسخ أمينة من الأصول المستخدمة في التحقيق إذا أريد تتبعها. فالأمانة العلمية شيء وأمانة النسخ شيء آخر، الأمانة العلمية شيء وأمانة النسخ شيء آخر. وإن تعاونتا معا في إخراج نص محقق تحقيقا علميا، وهو ما سوف أجليه في العنصر التالي. كما أن بعض المخطوطات المعلولة شكلا إذا كانت نسخا فريدة أو قديمة تعد أصولا معتمدة للتحقيق تحتاج إلى تجلية علتها وتصرف المحقق فيها من خلال حديثه عن عمله. ومن أمثلة ذلك تحقيق المجلدتين 25 و 26 من كتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري في نشرة الدكتور فؤاد سزكين المصورة للمخطوطة، حيث وردت في المجلدتين مع وضوح الخط وتناسقه مواضع مطولة مضروب أو مشطوب عليها، مما جعل ثلاثة ممن قاموا بتحقيق الكتاب يسقطون هذه المواضع من حساباتهم، بينما أبقيت أنا عليها في نشرتي للكتاب مما استوجب تجلية ذلك في هذا العنصر حديث عمل المحقق، حيث التقت ثقافة المحقق مع طبيعة المخطوط لحل هذه الإشكالية. فالضرب أو الشط لم يكن من عمل مؤلف الكتاب، وإنما أتى لاحقا، كما أنه لم يكن بالمداد ولكنه كان بالرصاص. ويلفت إلى الشق الأول من هذا الحكم تعليقة وردت في غلافي المجلدتين مؤرخة بسنة 31 و800 للهجرة، ورد فيها انتقاه داعيا لمعيره أحمد بن علي المقريزي، وهي تعليقة مثيرة، فالدعوة مختصة بالمعير للمؤلف كون الكتاب موقوفا على محبسه. وكثير ممن تقاه المقريزي منه مثبت في مؤلفه منتخب التذكرة لم يتجاوز حد المضروب عليه. فإذا كان المؤلف مؤلف الكتاب ابن فضل الله العمري مات سنة 49 و700، 831 المقريزي يشير إلى أنه انتقى مادته التي استخدمها في منتخب التذكرة منه ويثبت ما هو مضروب عليه. فطبعا المقريزي معروف قيمته العلمية، لو أن المؤلف تجاوز هذا المضروب أو أقلع عنه لما أثبته لديه ناسبا إياه لمصدره. أما الشق الثاني من الحكم فقد أفادني به صديق الدكتور عبد الفتاح الحلو يرحمه الله، وكان جاري وكان بيننا كثير من التعاملات في التحقيق بعد مراجعة الدكتور فؤاد سزكين تليفونيا طبعا مصور المخطوط وناشره. هذه المعلومة أنه علي ضرب بالرصاص أخذتها من الدكتور بعد مراجعة فؤاد سزكين. بصرف النظر عن الشق الثاني، لاني لما اتحقق بنفسي ولم اذهب الى مكتبه احمد السادس في تركيا للاطلاع على ذلك، يكفيني ان المقريزي اعتمد هذا المضروب عليه في كتابه في هذا التاريخ المتاخر، بما يشير الى ان هذه الماده كانت ماده معتمده. وبعكس ذلك فقد اسقطت من حسابي في تحقيق مخطوطه غوطه، وهي قطعة بخط المقريزي من درر العقود الفريدة في تراجم درر العقود الفريدة بتراجم الأعيان المفيدة للمقريزي المثبتة في كتابي المقريزي، وكتابه درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة المنشور في بيروت سنة 1992 قطعة احتوت على 30 ترجمة من حرف العين. رأيت أنها ليست من أصل الكتاب، وإنما هي محولة إليه من كتاب آخر هو المقفى، مما جعل الدكتور محمد اليعلاوي حفظه الله يتنبه إلى ذلك ويثبتها في نشرته للمقفى تلو الفهارس في المجلدة الثامنة قائلا: ثم لأنه بلغنا أن الدكتور فلان قد حقق هذا القسم الألماني من كتاب الدرر ودفعه للنشر بمؤسسة عالم الكتب بيروت، ولكن مع الاقتصار على تراجم معاصر المقريزي وبالتالي بطرح تراجم حرف العين من اهتمامه، وقد عرف هو الآخر أنها مقحمة في كتاب الدرر غريبة عنه. يبقى هنا ثقافة المحقق هي التي سوف تثبت ما يوهم أنه محذوفا، أو سوف تنحي مضافا ليس من أصل الكتاب. كما أن اختلاط قسمي كتاب النهج السديد لابن العسال بعضهما ببعض واضطراب ترتيب أوراقه مع ما تخلله من عدة قرون، وقد ورد في صفحة غلافه الجزء الأول من النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العويد، أوهم بفقد الجزء الثاني، بينما الأمر بخلاف ذلك، مما يستوجب التنبيه في حديث عمل المحقق على أن القسمين وصلا معا مع تراهما من اضطراب وخروم، بل وتقدير بدايات ونهايات كل قسم على حدة ومواضع الخروم وما يضاهيها في مصادر التحقيق، وتقدير حجمها قياسا بحجم المتبقى من الكتاب ومواضع الاضطراب وطريقته في إصلاحها، وتلك عناصر اقتضت طبيعة النص المحقق إضافتها إلى العناصر التي بدأت بها حديثي. يبقى إذن هنا الزيادة في العناصر أو الإقلال منها الإضافة عليها، كل هذا يعود إلى الضابط الثاني وهو طبيعة النص المحقق. وخلاصة القول في ذلك أن طبيعة النص المحقق وثقافة محققه تكون موجها لطريقة عمل المحقق وتصرفه في النص إثباتا أو حذفا، مما يحتم الإفصاح بدقة عن ذلك في هذا العنصر من دراسته إثباتا لجهده ودفعا لمظنة التقصير في عمله. الضابط الثالث وهو أهم الضوابط حل النص، ويقصد به تفكيك عناصر النص المراد تحقيقه بتوزيعها على مصادرها المأخوذة عنها يقينا. تفكيك عناصر النص المراد تحقيقه بتوزيعها على مصادرها المأخوذة عنها يقينا، أو المصاحبة لها مع الحضر، ثم إعادة تركيبها وفق سياق النص المنسوخ، وقد توثقت مادته بمعرفة المصادر المتيقن أخذ المؤلف عنها وطبيعة إسناده إليها وطرقه في تعامله معها، كما يفيد كذلك في ترميم ما قد يكون تلف بالقص عند التجليد كما في النهج السديد أو بغيره، بعيدا عن الظن والتبخيت. وقد أفادتني شخصيا هذه الطريقة في ترميم 20 موضعا من مواضع النهج السديد عند إعادة تحقيقه، عجز محققاه السابقين عن إصلاحها، فحذف بعضها ابتداء اكتفاء بالإشارة في مقدمة التحقيق إلى تلفها، أو حولاها إلى عداد القراءات مقطعة محرفة، أو أثبت عناصر منها في المتن وأقلع عن إثبات باقيها، مما تعذر لديهما قراءته وملأ فراغه. كما أنها مفيدة كذلك في تحرير النص المحقق وتوجيهه وما يتعلق به من عداد القراءات والحواشي وفي دراسته كذلك، حيث نبهت إلى عدد غير قليل من مواضع الاختصار التي أخلت بالمعنى الوارد في المصادر المأخوذ عنها، والكثير من العناصر الواردة في النص المحقق بعكس الوارد في مصادره، وفي تقليد بعض المصادر فيما أوردته من أوهام، وفيما أبهم في كثير من المواضع مما ورد معلما في مصادره أو معمما بينما هو مخصص في المصدر أو مجزوما به، على عكس ما ورد في المصدر دون إثبات قرينة للجزم أو غير مقترن بعلته مما ورد معللا في المصدر، فاقتضى ذلك تقييد العديد من الحواشي المبينة لذلك. كما أفادت هذه الطريقة كذلك التوجه إلى إصلاح النص بالتبديل والإضافة في المتن مع التنبيه والتحويل إلى عداد القراءات، وتوزيع مادة حديث عمل المحقق على عناصر الدراسة دون وضعها مجتمعة في موضع واحد، تقويما وتبيانا لجهد المحقق دون الحاجة إلى التطويل والتكرير، حيث ورد العمل مقترنا بعلته وشواهده في هذه المواضع المنتصرة في الدراسة. ولتفسير ذلك أعطي بعض أمثلة يسيرة تشير إلى توجيه هذه الطريقة حل النص لمسارات بعض العناصر المبتدأ بها في هذا الدرس. حتمية الإضافة في المتن بين حاصرتين تقويما له، إذ ورد في النهج قوله مظفر الدين موسى ابن أسد الدين شركو، بما يعني أن أسد الدين هو الأب لمظفر الدين موسى، بينما حذف ابن المتكرر مظفر الدين موسى ابن أسد الدين شركو، فما يصحش أن نكتب في المتن مظفر الدين موسى ابن أسد الدين شركو وأقول كذا في الحاشية كذا في الأصل والصواب ابن، لأننا إذا أضفت ابن هنا بين حاصرتين أصلحت النص. وقوله وأخذ ثلث الزكاة ودينارا على كل إنسان مسقطا عنصرا آخر من المأخوذ، وأخذ ثلث الزكاة وثلث التركات ودينارا على كل إنسان، وهو عنصر مهم متحصن من المال له صورة، وقوله وناصر الدين مهنا بن سيرم، وقد جمع بين ترجمتين متداخلتين، بينما الوارد في مصدره وناصر الدين ابن مهنا وناصر الدين سيرم، مسقطا ابن ناصر الدين ابن مهنا وليس ناصر الدين مهنا، ومسقطا وناصر الدين ثم يضيف ابن سيرم، يبقى هنا في تداخل. فهنا لابد من الفصل بين الترجمتين بوضع الساقط لديه حتى ينصرح حال النص. وقوله وكانت عدة الجيش الذي مع البرلي 900 فارس و400 من التركمان و100 من العرب. المتبادر للذهن عندما أطالع هذا 900 فارس و400 من التركمان، يبقى فارس يبقى التاني الراجل، 900 فارس و400 راجل، بينما هنا سقط لنوع من هؤلاء 900 فارس غزا من الغز من مملكة خوارزم شاه و400 من التركمان و100 من العرب، فلا بد من إضافة غز هنا حتى نصلح النص. ما ينفعش إن أنا أجي في عداد القراءات أقول كذا في الأصل والصواب كذا، لأن هنا واضح هنا في إخلال بين، فإضافة هذه الكلمة سوف تصلح هذا النص. وقوله وتوجه البرهنة وصحبته أخت السلطان غياث الدين ليدخل بها أبغى، يدخل بها يعني يتزوجها. أسقط هنا حرف جر، وصحبته أخت السلطان غياث الدين ليدخل بها إلى أبغى، فاقترف المعنى يتشفع إليه بها على عادتهم آنذاك في الاستشفاع بالنجيبات من النساء أو الصبيان الصغار. فهنا إلى هنا سوف تصلح النص، يبقى هنا في حتمية أن أنا أضيف هذا. وفي العشر الأول من جمادى وقع بالديار المصرية مصر، أي جمادى؟ جمادى الأول أو جمادى الثاني؟ أسقط جمادى الأول. بان إذا من ذلك أن حل النص أفاد كثيرا في إصلاح المتن، حيث اختل المعنى وتنوع الاختلال بإسقاط محذوفات يسيرة انحرفت بالنص، وبأن كذلك في أي المسارات توجه مواضع الإصلاح إلى المتن أم عداد القراءات أم الحواشي، وبالتالي كيف يحسم المحقق حديثه عن عمله في هذا الموضع مع علة ذلك. ويلحق بذلك إفادة حل النص في تصويب مباشر في المتن في كثير من الألفاظ المحرفة والمصحفة، كقوله نجم الدين بن الشعراني، بينما الوارد في المصادر المشغراني، وجرمون ابن أخيه، الوارد في المصادر أخته، ابن أخته وليس ابن أخيه، وفي اليوم الثاني من رجب، الوارد في المصدر الذي نقل عنه في اليوم الثامن وليس الثاني، واحتاط عسكر المسلمين بالخليفة، خطأ فادح، الوارد في المصدر عسكر الكمين كمير المغول وليس عسكر المسلمين، المسلمين أي تحرف للكمين، وقصد حسين بن صلاح، الصواب بن فلاح، دار العتيق، دار العقيقي، مسجد صابون، مسجد خاتون. يبقى إذن هنا حل النص بيكشف لها التصحيف والتحريف، فيمكن إصلاحه في المتن مع التنبيه على أخطاء النص في عداد القراءات. وهو جهد غير تقليدي، بدونه يأتي النص فاسدا معيبا ناقصا في كثير من المواضع، مما يحتم ضرورة جعل متخذ هذا المسلك في التحقيق عنصرا مهما من عناصر حديثه عن عمله، ليدرك مقدار جهده وقيمة عمله، كما يؤكد كذلك ما أشرت إليه في الضابط الأول من أن المصادر الناقلة عن المصدر المحقق كما يتوهم ليست بالضرورة سبباً في تذليل وتيسير الكثير مما غمض علينا من ألفاظ، بل يكون العكس صحيحاً. يتبع ذلك في كثير من النصوص التاريخية المحققة ضرورة الربط، طبعاً بقول تاريخية لأننا تخصصي تاريخ، ضرورة الربط فيما بينها وبين أحوال عصرنا تقويما لها خاصة وللتراث عامة، وإبراز أنه عنصر فاعل ومهم في توعية الأمة بماضيها وتنبيهها إلى استدراك ما أهمل في حاضرها استفادة من درس الماضي. ففي مواضع متعددة من النهج ما يشير إلى ذلك، ومنه أن الفتن الطائفية والدينية كانت مدخلاً للقوى الأجنبية لتحقيق مصالح ذاتية لها من خلالها. ومن أمثلة ذلك ما ورد فيه في حولية 370 ووصل إلى الأبواب الشريفة رسول من جهة الريداكون البرشلوني من برشلونة يشفع في النصارى بالديار المصرية أن تفتح كنائسهم على عادتهم، ثم أشار إلى أنهم كانوا يستخدمون هذا المطلب من أجل إطلاق أسير لهم، فلما انكشف أمرهم أقلعوا من ميناء الأسكندرية وتخلوا عن ما كانوا يريدون. وإلى اتخاذ الانحراف المذهبي سببا للتغرير بالشباب ودفعهم إلى سفك الدماء، ومن ذلك مثلا ما ورد في نوبة قازان أو غازان والتقاء ابن تيمية يرحمه الله به، وذكر أنه اجتمع بشخص منهم فيه دين وسكون وصلاة حسنة، فسأله ما السبب في خروجك وقتالك للمسلمين؟ قال: أفتانا شيخنا بتخريب الشام وأخذ أموالهم لأنهم لا يصلون إلا بالأجرة ولا يتفقهون إلا لذلك. أو تغريب الشباب. وإلى أن عدم احتواء السلطات لمراكز القوى وللمعارضة كثيرا ما كان سببا للتدخل الدولي أضر بالمعارضين وبدولهم لصالح أعدائهم، كما في فرار كثير من أمراء المماليك للمغول وصحبتهم لتخريب دولتهم، ومحاولة سلاطين المماليك اغتيالهم عن طريق الحشاشين وما شاكل ذلك. وإلى أن حجب وزارة الأوقاف أو سلطات الدولة المنابر ومجالس الوعظ والإرشاد عن غير المؤهلين الرسميين للدولة كان له أصل ومجالس في دولة سلاطين المماليك بمصر والشام. ومن ذلك ما ورد في فتنة ابن اللبان في 737، وانفصل الأمر على أنه منع من الكلام على المنابر هو وغيره وأبقيت عليه جهاته، أي أبقيت عليه الجهات التي يأخذ منها راتبة. وإلى أن ما نعانيه اليوم في بعض مسالك الاقتصاد زراعية وصناعية وما شاكل ذلك سببه الإهمال والتراخي في الإصلاح منذ أمد بعيد، على نحو ما ورد أيضا في النهج من واقعة الفأر وأكله للمحصول، ثم تطالعنا الجرائد الحكومية السيارة الآن فيأتي مقال كهذا معقول الفأر مدوخ الحكومة، ويشير إلى ذلك قضية من العصر المملوكي لم تحل مع كل الحكومات، لم تحل مع كل الحكومات المتلاحقة حتى الآن. هذا ما يحضرني الآن في هذا الموضوع، وهو لا ريب لا تحصره أطر أو قوالب بعينها لا يمكن تخطيها، وإن كان موجها وفق منهج طبق في عدة محاولات تحقيقية قمت بها، وبالله التوفيق ومنه العون والسلام. نفتح بقى مجال المناقشة لهذا الموضوع. تفضل تفضل. دلوقتي بالنسبة لأخطاء النساخ في النقد أو إهمالهم بعض النقد، هل ده يعتبر خطأ ننبه عليه في الهامش أو في أعداد النساخ عندما يخطئون في النقل ولا في النقد؟ في نقد الحروف. في نقد الحروف. لا، هو نقد الحروف دائما بيكون فيه فوضى في كثير من المصادر، يبقى يعني لانه هيبقى من التطويل الممزوج، يعني هيبقى في كتير. حتى احنا لما بنغير القراءه المالوفه في العصر للقاعده الاملائيه لدينا بننبه عليها في المقدمه، ومن ما بنكررهاش في اعداد القراءات لانه في تطويل يعني لا فائده فيه. طيب السؤال الثاني ان شاء الله عشان اخواني، حضرتك ذكرت ان تصوير الاخطاء يكون في المتن او في الهامش. تمام. طيب في في في ثقافه او اتجاه بيقول انه لا انا لا اصحح او لا اصوب اخطاء الكاتب او المؤلف عشان ثقافه العصر، او عشان يعني زي العلماء اللي كانوا بيلحنوا في لغتهم او لبيان اللغات العربيه المختلفه. هي أنا قلت دلوقتي يعني أنا ما اتكلمت هنا، قلت أن حل النص هو الذي سوف يحتم ما إذا كنت سوف أعدل في المتن أم أعدل في عداد القراءات، يعني أعمل تلحيقة وأشير كذا في الأصل وكذا. يعني لما يكون عندي كلمة محرفة واضح، يعني يقول لي مشغران يعمل هذه المشحران أو مسجد صابون، فأنا الموقع عليها مسجد صابون وأنا عارف أنها مسجد خاتون، يعني هذا لا يجوز أن أنا أضع هذا الخطأ في المتن، لأن ديت ليست يعني اختلاف لهجة أو قراءات أو ما شاكل ذلك، ده خطأ بين. وبعدين أنا عندي بالنسبة لي أنا كمحقق أنا بعدل في النص وأشير في عداد القراءات. طبعا ليه انا بقى بعمل هذا؟ الذي نحافظ عليه ولا نغير فيه، حتى ممكن اشطر الكلمه الى نصفين وابدا بالنصف الثاني في اول، اذا كان هذا نقشا اثريا او كان هذا وثيقه. فالنقش الوثري الاثري والوثيقه لا طبيعه في تحقيقها غير النص المكتوب، ولذلك هتجد ان ممكن نسخه اخرى من النسخ المخطوطه تراعي التصحيح في ذلك. يعني لو رجعت لكتاب ابن تدري بردي حوادث الدور في مدى الأيام والشهور، هذا النص نسخه كاملا الشمس السخاوي. لو نظرت إلى نسخة الشمس السخاوي وإلى نسخة ابن تدري بردي تجد اختلاف بين بين النسختين، حافظ على المعنى ولكنه تدخل في النص لأنه وجد كلمات ملحونة وكلمات عامية ومشاكل ذلك فاستبدلها، والإسنان في عصر واحد. فإذا كان أصحاب المخطوطات نفسهم الذين نسخوا قاموا بهذا التعديل. هي القضية اللي أنا بقولها إن الأمانة العلمية تقتضي أن يخرج النص نصا صحيحا. أمانة النسخ يبينها عداد القراءات، لأن لما بغير بنبه، فالذي يريد أن يتتبع نسخا يتتبعها من خلال عداد القراءات، يبقى طالع زي زجزاج فوق وتحت حتى يستطيع أن هو يستخلص النسخة أو النسخ على صورتها الطبيعية، ولكن لابد من إصلاح هذه النسخة. تفضل. هو كان حضر لكن لما يحط زيادات بين معرفتين ينص على ان ده خطا في المصادر التاريخيه او تصحيح من كتاب فلان، ينص على تعيين هذه الزياده. طبعا هو ما اصله سعادتك، انا يعني مثلا انا لما جينا اتكلمنا عن المزرة اللي هو عملها الانظار، هو هنا ديت ما مش هنغيره، ولكن نصينا الى ان لها اصل واصلها كذا ونسبنا إلى الكتاب. ولكن هنا لما يجي يقول لي مسجد صابون وأنا قلت مسجد خاتون، لأن هو الصحيح خاتون وليس صابون، فهينص تحت وهيجي يقول والصواب كذا وراجع، أو التصويب من كتاب كذا وراجع كذا. لكن يعني أي تصرف في النص لابد أن يشار في عداد القراءات أو في الحاشية إذا كان الأمر يستدعي كتابة تعليقة كبيرة لابد أن يشار إليه، لأن احنا ما بعدلش كده ارتجالا، لأن احنا قلنا اللي فيه هنا أمانة علمية. الأمانة العلمية إخراج نص سليم. طيب احنا صححنا النص وجعلناه نصا سليما ولكنه في الأصل ليس كذلك، فلابد أن أشير طبعا إلى هذا التصوير. اتفضل حضرتك، كنت عايز تقول حاجة؟ فضلتك كنت عايز تقول حاجة؟ أنا قاعد معك لغاية ما تقولوا لي مش الله يحفظك. هل كل اختلاف بين النسخ يذكر؟ مثلا يقول في نسخ بعض نسخه حرف جاء لمعنى، وفي نسخة أخرى يقول حرف جاء المعنى بهمزة الوصل، هل أذكر في الهامش أن في نسخة أخرى المعنى في النسخ لمعنى، أو يعني أنه قال إنه، وفي نسخة أخرى قال إنها، هل كل اختلاف يذكر؟ إذا كانت هذه الاختلافات سوف تؤدي إلى التطويل فيشار إليها في المقدمة ولا تذكر، يعني إحنا لا نذكر كل هذه الاختلافات إذا أدت إلى تطويل في النص. يعني إذا كان مثلا هيطلعوا مثلا 20-30 اختلاف ده مقدور عليه، لكن لما طلعوا 200-300 اختلاف صعب يعني ده. وهذا كان منهج دكتور حسين مؤنس. يعني أنا عندما حققت كتاب الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين لابن دقمار وأرسل للدكتور حسين مؤنس رحمه الله، فكان أول ملحوظة له خفف من هذه التنبيهات إلى الاختلاف فيما بين النسخ، لأن بعضها يعتبر بالنسبة له تافها وسوف يشغل القارئ بما هو في غنى عنه. فيعني إذا كان مثل هذه أصلا في كمان مسألة أخرى، يعني سيادتك دلوقتي هنا عندما تحقق كتابا على عدة أصول، هل هنا سوف تجعل تداخلا فيما بين الأصول فتخرج لحمة واحدة من كل 5-6 أصول، ولا سوف تجعل لديك أصلا معتمدا ثم تقارنه بين الأصول الأخرى فتذكر اختلافات؟ إذا كان هنا في تحقيق بالتداخل بين النسخ ما انتش هتحتاج هذا التنبيه، ولكن إذا كانت هناك مقارنة بين أصل سوف تلتزم به وتقارن بينه وبين نسخ أخرى فلا بد من الاعتمادات. يعني هذا يعود إلى طبيعة إخراجك للنص، هل سوف تلفق بين النسخ لتخرج منها نصا أم أنك سوف تعتمد أصلا واحدا ثم تحشي عليه من الأصول الأخرى. في حالة التحشي على أصل من الأصول الأخرى لابد أن أثبت كل كبيرة وصغيرة، أما إذا كان هناك بالتداخل والنسخ سوف تعتمد مع بعضها فإذا كانت هذه أشياء يعني بسيطة ما بينتبه إليه. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم ويحفظكم. الله يبارك في سعادتكم ويحفظكم. الله يبارك في سعادتكم. أستاذنا ما المختار لديكم في مسألة التلفيق؟ الآن المسألة اللي كنت نتكلم عنها الآن، يعني هل الكلام النظري اللي بنقرأه في كتب التحقيق حاجة ولما ننزل للواقع أو بنختلط بموضوع التحقيق بنجد حاجة تانية؟ فحضرتكم ما شاء الله مارستم التحقيق بأكثر من كتاب، فعاوزين نستفيد خبرة حضرتك وانتهيت إليه في موضوع تلفيق النسخة. أحيانا الباحث بيكون عنده عدد من النسخ كلها فيها، احنا في الفترة الماضية كنا نخدم كتاب الشهاب الخثابي اللي هو شرح الرياض نسيم الرياض، وجدنا النسخة اللي هي بخط المؤلف كاملة في 4 مجلدات في اسطنبول، ووجدنا عدد من النسخ تقريبا 13 نسخة أخرى كلها جيدة ومنها تقريبا 6 مقولة من خط المؤلف. وجدنا نسخة المؤلف تنقص بعض الأوراق عن النسخ اللي منقولة منها، فظننت أنها ممكن تكون إبرازة تانية، فوجدتهم في النهاية نصوا على نفس التاريخ اللي ذكروا الشهاب الخفاجي في النسخة اللي هي الأم الذي بخطها. فكيف يتعامل الباحث مع مسألة زيادات ليست في نسخة المؤلف وموجودة في النسخ الأخرى، والمسألة الثانية كيف يتعامل الباحث مع عدد من النسخ كلها سقيمة؟ هل يلفق بينها أم يختار نسخة الأقرب للصواب من خلال الاحتراز؟ بالنسبة لنسخة المؤلف، أحيانا المؤلف يكتب الكتاب مرتين كما حصل مع ابن حجر العسقلاني في كتابه المجمع المؤسس بالمعجم المفحص، استعار بعض أصدقائه العلم البلقيني نسخة الكتاب وحبسها ولم يرجعها إليه، فعاد ابن حجر وكتب النسخة مرة ثانية. طبعا اختلف في أسلوب وفي ترتيب تراجم وفي زيادة عناصر ونقص عناصر، ثم بعد ذلك سرقت النسخة المحبوسة وبيعت في السوق فاستردها ابن حجر. عندما استردها ابن حجر كانت النسخة الثانية قد أخذها السخاوي ليؤسس عليها كتابه الضوء اللامع. السخاوي أشار بذلك في كتابه جواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، فلما استرجع ابن حجر النسخة زاد عليها زيادات، فأصبح لدينا من الكتاب نسختان مختلفتان تماما، هذه بخطه وهذه بخطه. فلما أجي بقى هنا أقابل من نسختين لا يمكن أن أنا أحقق الكتاب إلا على نسخة واحدة منهم، ما استطعش أفعل بذلك. الإبراز الثاني يعني أصل ما عادش في نسخة قديمة وحديثة، لأنه زاد في هذه ولما حد بيستعيرها منه بياخد الثانية فيزيد فيها. أنا شفت النسخة التي بخط الحافظ في نسختين بخطه مش واحد موجودة في كوبري، تمام موجود في الأزهرية موجود منه. وكذلك أنا سؤالي أعني به، أنا بقول لسألتك الزيادات بتأتي منين؟ أنت سألتك أنت بتحدد لي أن نسخة معينة نقل منها وفيها زيادات هكذا. أنا تمام أنا فاهم الموضوع الحمد لله، لكن أنا بقول لسألتك أن أحيانا بيكون أقصر من ذلك. أيوه. أن يبقى له أكثر من نسخة فيها أكثر من اختلاف، وهذه بخط وهذه بخط. أجد مثلا التبر المسبوك نسخة ليست بخطه فيها ضعف النسخة التي كانت بخط، يعني النسخة الموجودة بخط تقريبا المعلومات الموجودة فيها نصف النسخة الأخرى التي طبعت عليها النسخة الأولى التي كانت مصورها الأزهري. فهنا بقى الإشكالية بتأتي مش كده وبس، ده جميع النسخ لابن حجر العسقلاني الآن التي يعني يقدم عليها المحققون أو غالبها من نسخ السخاوي. السخاوي يتصرف في النص، يعني هو السخاوي خطه جميل وكويس راجل قطار وبيتصرف في النص، فبيسهل لهم لأن خط ابن حجر العسقلاني زي ما سبتك عارف أنه بيكتب سريعا وبالخط المنسوب ولا يضع نقاطا وما شكل ذلك، فبيستسهله ياخده من هذه النسخة. هو من طبيعته أنه يتصرف في النص، فتأتي النسخ المنقولة عنه فيها نقص أو فيها تبديل وتغيير. إذا كانت لدينا نسخة بخط المؤلف ونقل من هذه النسخة نسخ أخرى، فأنا لا أعتمد على هذه النسخ المنقولة من الأصل إلا للاستئناس إذا كنت أشك في كلمة فيها رطوبة مش واضحة في القراءة أو من شكل ذلك، فبجتهد أن أنا أثبتها منها، ولكني لا أستخدمها على الإطلاق في تحرير نص بخلاف ذلك. إذا كانت فيها زيادات، هذه الزيادات أجعلها ملاحق على الكتاب، نص الصفحة أحيانا أجعلها ملحق على الكتاب، أنبه عليه إما أسقطها في الحاشية أو أجعلها ملحق، لأنه إذا كان ناقل من نسخة وهذه النسخة محدد تاريخها يبقى هنا هذه الزيادة ليست زيادة المؤلف، أو أحيانا يكون استفادها من إذا كان معاصرا المؤلف استفادها منه شفهيا أو ما شكل ذلك. إحنا عندنا نصوص كثيرة أخذت بالرواية الشفهية، يعني سبتك لو رجعت مثلا الخطط للمقريزي أو رجعت السلوك للمقريزي تجد نصوص كثيرة ينص على أنه أخذها من ابن الفرات أو أخذها من ابن دكماك، وعندما نذهب إليه نجد هذه النصوص مدونة، فكأنه تدوين لروايات شفهية. فقد يكون احتمال هنا أنه سئل في هذا فزاد بيانا أو زاد شرحا لمثل هذه الأمور، لكن عندي الفيصل هنا نص المؤلف نسخة المؤلف. هذه زيادات إما أجعلها في الحواشي أو أجعلها ملاحق، ولكن لا أدخلها في النص لأن هنا حسمت نسخة المؤلف. طيب الله يبارك فيك. أنا أضيف شريفة بخصوص النسخة التي بخط المؤلف وابن حجر. أيوه. وقفت على النسخة من 6 سنوات من تهذيب التهذيب. تمام. الحافظ كتبها سنة 807. تمام. سنة 780 كان عمره أنا ذاك 34 سنة. تمام. وصلت النسخة في يعني بين يدي الحافظ يزيد فيها وينقص حتى يعني إذا رأها الرأي ظن أنها مصورة. تمام. حتى قرأت عليه بقراءة محمد بن حسان كاتب السماع السخاوي في أفريقيا سنة 850 يعني بعد أن كتبها 43 سنة. فزاد فيها كثيرا، وهذه النسخة ظني أن في نسخة بخط أحد تلامذة الحافظ نقل من النسخة في سنة 30 يعني قبل هذه الزيادات فترة طويلة جدا في بالنسبة. فتصوري أن العالم إذا كان عنده الكتاب وهو بيزيد فيه مثل هذا النموذج الحافظ قد يعني يزيد الحافظ كثير جدا وقد يشطب كثير. تمام. فتنتشر النسخة ويأخذها النساخ وهنا إشكالية أن جمع النسخ الكتاب أحيانا قد يكون متعذر على كثير من طلبة العلم لعدم وجود داتا بيس كاملة للخطاط، فهنا يقع الإنسان في حالة في تصرف نصوص نص المؤلف وقد ينسب له رأي ليس رأيه. طبعا. ولكن التحدي والاستفسار ده هو أحيانا يرجع عن رأيه. صحيح. يعني عندك فتح الباز في تراجعات ابن حجر كثيره في فتح الباز. انا جمعت الفتح الباز 60 نسخه. جمعت اربع نسخ عليها خط الحافظ. تمام. حتى نسخه ابن الاخصاصي من 3 مكتبات يعني ثلاث مكتبات موجود فيها هذا. تمام. تمام. الحافظ شيخنا طبقات الأحناف اسم الدقماط، هل عندك نية العمل عليه؟ والله أنا بشتغل على جزئين من عندكم نسخة المؤلف؟ عندي نسخة المؤلف، عندي نسخة المؤلف. كان كنت صورتها من 4 سنوات الدكتور عبد الرحمن العثيمين. تمام، شيء ممتاز. كان الله يعمل عليها وكان متوقف يعني. أيوه. الله يبارك في ساعتك. الله يبارك في ساعتك. فيعني فالشاهد هنا إن هذه النسخ فعلا ممكن يكون فيها اختلافات لا تؤدي، يعني إذا وجدت نسخة المؤلف خلاص لا نستطيع أن نجعل النص أو المتن المحقق إلا منها. ولكن هناك بعض النسخ بتكون فيه نسخ متعددة، يعني مثلا عندما قمت بتحقيق كتاب الجوهر السمين، طيب أنا كان عندي نسخة حكيم أغلو هي أدق هذه النسخ فجعلتها أصلا، واستبعدت نسخة استبعادا كليا وفيها زيادات كثيرة حتى في عنوان الكتاب، يعني الكتاب الجوهر السمين في سير الملوك والسلاطين، عنوان في سير الخلفاء والملوك والسلاطين، وهذه النسخة هي التي اعتمدوها في أم القرى، ولأنهم تداخلت النسخ في بعضها البعض فدخل فيها كثير من التحريفات. يعني إذا كان المؤلف وقد سميته في المقدمة حتى مع النسخة التي أضافت في العنوان، قال وقد سميته الجوهر السمين في سير الملوك والسلاطين، يأتي العنوان في سير الخلفاء والملوك والسلاطين. ففي نسخ بيبان مع مقابلتها ببعضها البعض أنها نسخة كثيرة التحريف ونسخة مشوهة بنستبعدها، وفي نسخ أخرى يمكن أن احنا نجعلها يعني للمقابلة بين نسخة نجعلها أصلا، وفي طبيعة نسخ زي ما فضلتك أشرت بتكون جميعها ملفقة ومحرفة، فبنجتهد بقدر الإمكان أن احنا نلفق فيما بينها حتى نخرج نسخة سليمة بقدر الله. جزاكم الله خير. تفضل. في بعض النسخ كانت نسخ المؤلفين. تمام. كانت مقروءة على المؤلفين. أو كان؟ فمسألة كذلك النسخ المقروءة على خط المؤلف. تأتي في المرتبة الثانية بعد النسخة خط المؤلف. بنستعين به. هي بقى لما نزلنا للواقع حسب كلام يقال الظالم، لما نزلنا للواقع شفنا بعض النسخ وعندي أمثلة مقروءة على المؤلف وعليها خط، ولكن فيها تكون هي أصغر من النسخ. قد يكون هذا القارئ الذي سمع الكتاب على المؤلف يوجد في آخر المسجد مثلا أو في آخر باب. ما هي صار مجالس إملاء فبقدر الله. وفي النهاية مثلا أتى المؤلف حتى يكتب له يعني إجازة لأنه حضر، إجازة بالحضور أو بالسماع، والمؤلف مستحيل يقول لا طبعا لأنه حضر، فيكتب له ويكون أصل النسخة سفين. ف ضابط النسخة التي تكون فعلا معتمدة ومقروءة على المؤلف أن يكون عليها بلاغات السماع. تمام. وأنا وجدت هذا واضح جدا عند العراقي لما كان يقرأ على أشموني وكلوتاتي وجماعته، كان يقرأ عليه شخص أو اثنين أو ثلاثة، وجدت هذه أضبط المجالس اللي كان الحافظ يصلح فيها بيديه، يعني الحافظ يمسك النسخة التي نسخها المؤلف التي نسخها الناسخ ويصبح فيها هو بيده وبعد ذلك يعني. تمام. جزاكم الله خير. تفضل. احنا ده موضوع الاجتهاد، لان هي ما فيش عندنا يعني ضوابط محدده، دي تجارب تحقيقيه وبنستخلص من خلالها يعني منهج، فيعني فبيبقى ده كله يعني اوردر المناقشه. تفضل. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يعني على نسخه المؤلف اللي بتطرق او تؤخذ وتهمل بقيه النسخ، النسخه بتاع نسخه المؤلف تقروع. الميسي كتب نسخه تحت الاشراف بيديه. تمام. ثم عمل بعد ذلك لحظه استدرك فيه بعض ما فاته في النسخة الأولى. تمام. البرزالي عندما نسخ تحفة ضمن هذا اللحق في نسختين. تمام. الآن مع نسخة المؤلف وأصبحت في حكم الواقع ناقصة. لا أدري البرزالي زاد أم لا، لأنه بعض الأشياء التي في نسخة البرزالي خالفت نقل ابن حجر للتحف لأنه ضمنه كتابه النقد. أنا لا أدري الآن هل البرزالي زاد على اللحق فأعتمده أم أعتمد نص المزي في نسخته ولا ألتفت لما زاده من البرزالي. هو سؤال مولانا اللي كان بيسأل فيه بيقول أن الست نسخ منقولة من هذه النسخة، فأنا قلت له إذا كانت منقولة من هذه النسخة ومحدد تاريخها فخلاص أنا لا أخذها إلا على سبيل الاستئناس، ولكن إذا كانت هذه النسخ نسخ متعددة وأخذت لا أدري أخذت من أي نسخ، فممكن تكون أخذت من نسخة أخرى للمؤلف أو نسخة أضيف إليها إضافة شفهية أو ما شكل ذلك. ففي هذه الحال احنا زي ما قلنا ان احنا بنعمل تداخل، فكل الزيادات على نسخة المؤلف هنا اذا كنت ترى يعني شبه يقين ان هذه الزيادات بمنهج وبأسلوب المؤلف فتضعها بين حاصرتي وتذكرها، لكن اذا كانت هذه النسخ اخذت من نسخة معلومة يعني هذه النسخة المعلومة أم لهذه النسخ، فهنا بجعل هذه النسخ إما في الحواشي أو ملحقا، فهذه حالة تختلف عن هذه الحالة. اتفضل. في أي ملحوظات أو استفسارات؟ اتفضل. تمام. هناك بعض طلبة العلم مجتهدين بيحققوا الرسالة مرة تانية، فوقفوا على عبارات نسبها البقاعي وكيرني الأسطوري إلى كلام الشافعي في الرسالة. ولا توجد في نسخة ولا توجد في هذه النسخة التي عليها إجازة بالنسخ بخط الربيع، يعني هم اختلفوا هل الكتاب كله بخط الربيع ولا الإجازة فقط. على أقل الأقوال أن الإجازة بخط الربيع. تمام. وإن نوزع في أن الإجازة بخط الربيع فهذه النسخة قطعا في القرن الثالث يعني 220 لأنها نفس الخطوط تشبه. تمام. طيب دي نسخة مصافحة لنسخة المؤلف وعليها إجازة إن إحنا كده انتهينا لن نزيد شيئا في الكتاب إجازة بالنسخ كما الأخبار. تمام. طيب لقينا في نسخ أخرى في لايبل وغيرها في عدد من النسخ ولد في نسخ أخرى زيادات وزيادات مهمة جدا وتنسب للشافعي في كثير من الكتب، فهل تبحث في النص هذه الزيادات وهي أفضل نسخة من نسخ الرسالة؟ هل تبحث في النص ولا تضعها؟ لا جيت أنا برضو أضعها في الحواشي، أنا أضعها في الحواشي. عارف سيادتك ما هي نفس المشكلة في الموطأة للإمام مالك؟ شوف سيادتك كام نسخة من الموطأ خرجت برواية فلان ورواية فلان؟ كان يضيف وكل أيوة ما بقول سيادتك. طب ما أنا برضو لا أدري هذه الإضافات. إجازة بالنسخ تمام خلاص لن نزيد عليها شيء. ما سعادتك قلت لي هنا إجازة بالنسخ ولكن المتن فيه شك هل بخطيها أم لا، ما هي القضية إذا لم يكن هناك شك في الأصل أنا كنت أثبتها في المتن، لكن هنا بدل إذا كان هناك تشكيك فأنا أتحرج. وبعدين هو أصل الإمام الشافعي يرحمه الله جعل كتابه مفتوح، مش هو اعتبر أن كل حديث فهو مذهبه فجعل الكتاب مفتوحا لمن يضيف إليه. احنا عندنا كتب حتى في الأدب كتب كثيرة، وإذا وجدت عيبا فسد، فالكتب أصبحت مفتوحة وكل قارئ يضيف وينقص ويفعل ما يشاء، فدخل في النصوص نصوص ليست منه. فهنا إذا فلذلك أنا قلت هنا طبيعة النص المحقق، الكتاب نفسه هو الذي يحتم علي استخدام المنهج في تحقيقه، فهنا كتاب مفتوح وفي تشكك في النص، فكل ما أستطيع أن أنا أفعله أن أنا يعني لا أخلي الكتاب من هذه الزيادات فأضيفها إما في الحواشي أو أجعلها ملحقا على الكتاب. ما هو كده ما أنت أصلا أنا لما جعلها بين معقوفتين في النص، المقصد من وجود أي زيادة بين معقوفتين إما لتفسير مبهم يجعل إشكالا لدى المطالع، أو ضبط نص بدون هذه الزيادة سوف يفهم خطأ. كما قلت بالنسبة يعني راجل بيقول إنه تزوج أم فلان وهو دخل ليستشفع بها، فإلى ديت لأنا وضعتها هنا حتى أضبط النص الصحيح. أما إن أنا أجعل نصوصا مسهبة في النص أو مطولات في النص، هذا برضو إخلال بالنص. لا لا، ده من المؤلف، ده نص هو. أنا معايا، أنا جايب، أنا معايا هنا، ده أحيانا أنا جايب الكتاب نفسه المحقق، ده أحيانا هو يلخص بعكس ما هو في المصدر، بيفهم غلط، بيلخص بعكس ما في المصدر. يعني أدي لسعادتك مثلا بعض الأمثلة، أنا بس ما رضيتش أطول علشان ما تضيعش معانا. يعني شوف سيادتك مثلا عندما يقول: وفيها توفى الإمام الحاكم تغمده الله تعالى برحمته في ليلة الجمعة 18 جمادى الأول وقت الصحر بالكبش، وخطب له في ذلك اليوم ولم يعلم بوفاته. وبعد ذلك سير السلطان خلف الصوفية ومشايخ الزوايا بمصر والقاهرة، وتولى غسله وتكفينه الشيخ كريم الدين شيخ الشيوخ بخنقات سعيد السعداء، وحمل من الكبش إلى جامع ابن تورون، ونزل نائب السلطنة وجميع الأمراء ومشوا في جنازته، ودفن في تربته بجوار 6 نفيس. الوارد في مصدره الذي ينقل منه يقين وهو ذي المرآة الزمان اليونين، وخطب له في ذلك اليوم بجوامع مصر والقاهرة كما جرت العادة، ولم يظهروا موته لعوام الناس. يعني شوف سيادتك هو هنا بيقول ايه: ولم يعلم بوفاته. لا هم عارفين، لكن مش عاوزين يقولوا ابنه الاول، وعاوزين يقولوا حد تاني. ولم يعلم بوفاته ولم يزوروا موته لعوام الناس. وبعد صلاة الجمعة سير نائب السلطنة خلف جماعة الصوفية ومشايخ الزوايا والربا والقضاء، الربط والقضاء والفقهاء والعلماء وأعيان الناس وأكثر الأمراء، مش موجودة عنده، وعنده بقى مين. وبعد ذلك سير السلطان، مش نائب السلطان، هذا النهج السديد لابن العسال اللي هو مفضل ابن أبي الفضائل. وبعدين يقول إيه كمان: والقرافة، مش بس القاهرة ومصر، والقرافة، وتولى تغسينه وتكفينه شيخ كريم الدين شيخ الشيوخ بخنقات سعيد السعداء. دي مشكلة، لأن أنا عندي هنا في شيخ مغسلين أسقطه الموجود عنده، وشيخ المغسلين عمر بن عبد العزيز الطوخ، هذا في مصدره، ده أسقط صاحب الوظيفة. وحمل من الكبش إلى جامع أحمد بن طولون، ونزل نائب السلطنة الأمير سيف الدين صلار والأمير ركن الدين الجاشنكر وجميع الأمراء، هو أمام مشيش وراه لغاية ما دفنوه هناك عند السيدة نفيسة زي ما بيقول، من القلعة إلى الجامع، ما راحوش إلى المدفن، من القلعة إلى الجامع. وحمل من الجامع إلى تربته جوار تربة السيدة نفيسة، مش السيدة نفيسة، ما خلاص هو انتهى هنا أنه هو تكريما لو أنه صلى عليه النائب، والسلطان ما بعتش، ده اللي بعت نائب السلطان. فعندي أشياء كثيرة من هذا القبيل. فلذلك هنا، ما لذلك أنا بقول إن هنا الضابط مهم اللي هو حل النص. ما أنا لما أحل النص هضع الحاشية الصحيحة، الكلام ده بقى مش هعدله في المات، لكن أنا ده أقوله في الحاشية إن هنا ده في إخلال بالتلخيص عن المصدر. طبعا ما لخص بس لخص تلخيص مخل، تلخيص مخل. ده في أشياء كثيرة جدا يعني. يعني لا، هي نسخة واحدة بخط المؤلف من الوطنية باريس، وفيها حتى خروم. يعني أنا حتى بحثت في بعض الأديرة وفي المتحف القبطي لعلي أن أنا أجد هذا الرجل، ثم بيعتبروه من الأقباط، ولكنه كان من مسالمة القبط، ولذلك عندما ترجموا لأسرة العسال أسقطوه منه. ده راجل بيقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ويقول والمتشرف بالإسلام وأشياء كثيرة، لكن هم يعني الذين عرفوا ما يعرفوش بيه بكتر أنه المفضل ابن أبي الفضائل. فضل سعد. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. بالنسبة للرسالة الإمام الشافعي رحمه الله، وعموما كتاب الإمام الشافعي رحمه الله، طبعا مشهور عن الإمام الشافعي أنه قال أبى الله إلا أن يتم كتابه ولو كان من عند غير الله لوجد كتابا كثيرا. فسبب ورود هذا الكلام من الإمام الشافعي أنه أملى كتبه 80 مرة وكان يزيد فيها وينقص، فلما وصل إلى الإملاء 80 أو كان قال هذا الكلام إشارة إلى النقص البشري الذي فيه وفي غيره، وكان يقول أدبني ذاهلي فكلما ازددت علما ازددت معرفة بجهلي. فقد تكون هذه النصوص التي نقلها بعض العلماء عن الإمام الشافعي رحمه الله قد تكون من النصوص التي زادها، ربما قد تكون زادها بعد رواية الربيع أو بعد جلسة الربيع، وقد تكون من الكلام الذي كان قبل رواية الربيع، ويكون الإمام الشافعي رحمه الله حذفها ومما تراجع عنها. هذا بالنسبة ولذلك يعني لا بد أن يلتفت إلى هذه الجزئية في تحديد النصوص أو النص النهائي الذي أبقى الإمام الشافعي رحمه الله. هل أملى بعد إجازة الربيع شيء أو لم يملي؟ هذه القضية بغي أن تبحث وتحتاج إلى استقراء وتتبع. النقطة الأخرى بالنسبة لفتح الباري، ذكر الشيخ عبد العاطي حفظه الله أن هناك يعني 6 نسخ بخط أو يعني عليها خط الحافظ بن حجر. الإمام الصخاوي أشار إلى أن فتح الباري طبعا كان الإمام الحافظ بن حجر على نفس النسق يزيد وينقص، وهذا طبعا لا ينقص في قدر العالم بحال من الأحوال، بل هو يزيد في شأنه. إنما كما كتب على الإمام أبي حنيفة أنه كان يغير رأيه، أنه كان يغير، فقالوا ذلك إشارة إلى اتساع علمه، فكلما ازداد علم الرجل ازدادت تراجعاته وتغيير لآرائه. والذي يبقى مستقرا على رأي واحد فهذا دليل على أنه لا يتزحزح في العلم عن مكان واحد. ذكر الصخاوي رحمه الله أن أكمل نسختين هي النسخة التي كانت عند تلميذه ابن فهد صاحب لحظة الحرب، وقد كان مكيا، والنسخة موجودة في مكة، والنسخة الأخرى نسخة كانت في المغرب العربي كما يقول، يعني هذه النسخة موجودة في المغرب العربي. وكان بعض الباحثين المشهورين وهو الشيخ مشهور كان حرصاً شديداً على تحصيل هذه النسخة، وهي في ليبيا في جامعة قار يونس، وكلم حتى ابن القذافي عليه من الله ما يستحق. المهم كلمه في هذه المسألة ليحصل هذه النسخة ولم يستطع، لأن القذافي كان عنده خلفية أن هذه نسخة نادرة من فتح الباري، وكان عامل حصار شديد على هذه النسخة، وما استطاع أحد أن يصل إليها وأن يصورها إلى الساعة. فلكن هناك نسخة من الجزائر، في الجزائر، لعالم محدث كبير اسمه عبد الكريم الفكون في مكتبته وهي بخط مشرقي، وكتب عليها قوبلت على نسخة عليها خط الحرب الحجر أو بخط الحرب هذا الشيء من هذا. فالبعض يعتقد أنها ربما نقلت عن نسخة قال يونس ولكنها ناقصة. هذه بعض في التعامل مع هذين الكتابين الجليلين فيكون من هذه المنطلقات. جزا الله الشيخ يعني على جهوده في حل حالة هذه الإشكالات. طبعا هو هذا الكلام طيب. يعني الشيخ يعني يقول أن هناك تشككا في نسبة هذا الخط، نعم. لهذا الناسخ. فإذا كنا في تشكك وفي احتمالات، فهذه الاحتمالات يعني لا ترجح أن أضيف في النص، ولكني لا أسقط هذا الجهد، لأن أحوله إما إلى الحاشية أو أجعله مراحل، لكن ليس لدي يقين أنه من النص. إذا أعملنا القاعدة الفقهية كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا ينسب لساكت قول، ومن نسب إلى ساكت قول فقد أعظم عليه الفرية. فالأصل هو عدم النسبة وليس النسبة. تمام. ولذلك إذا كان هناك نوع من الشك فلا ينبغي إطلاقا أن تنسب لعالم شيء ما لم يقل، لأن هذا لم يكن له أثر على منتقده، على آرائه الفقهية، وتنبني على ذلك يعني ممكن ردود، وهو رجل لم يثبت هذا عنده وإنما أضيف إليه. طب. نعم. فالأصل كما هو معروف يعني أن الأصل البراءة. طبعا طبعا الاصل عدم نسبة الشيء الى شخص. هذه القاعده هي موجوده في كتب اصول الفقه وكتب القواعد الفقهيه، لكن ارى انها يستفاد منها في هذا الباب. طبعا طبعا طبعا جزاكم الله خيرا. على كل بالنسبه للتراجع حتى في المسائل الفقهيه، يعني سبب تدوين التاريخ المضطرد على الهجره ان قضيه فقهيه ذهبت إلى أبي موسى الأشعري مؤرخة بشعبان دون نسبة إلى سنة، فوجد اختلافا بين الصق الأول والصق الثاني، فراد أن يتثبت هل أخذ بهذا الحكم في هذه القضية أم أخذ بالحكم الثاني المخالف للحكم الأول. وهذا وذاك أتى من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا كان يعني الرعيل الأول يعني الصحابة إذا كانوا اجتهدوا اجتهادا أول ثم رجعوا عنه واجتهدوا اجتهادا ثاني، فهذا يشير إلى أن لم يكن هناك جمود مع النص، لأن كما يعني يقولون إن يعني الحكم يسير مع القضايا بحسب ظروفها وبحسب بيئاتها المكانية والزمنية ومشاكل ذلك. تغير الفتوى تغير الزمان. طبعا طبعا. وعلى هذا يعيد ما قلت الإمام الشافعي له مذهبات. طبعا طبعا. الرسالة والأم. الرسالة والأم. فهذه الأمور. وإلا لما أتى لنا كل 90% من الفقه المالكي كله نواس. كله نواس. الله يبارك فيكم ويحفظكم. اتفضل تحت امر تحت امر لا لا تحت امر يا اهلا وسهلا تحت امر انا بستفاد منكم وانا مش جاي افيدكم انا جاي استفاد منكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. اخلاقكم طيبه كما قال الله يبارك كما قال البخاري للترمذي لقد استفدت الله الله يبارك تزيد سريع على فتح الباري. اتفضل. فتح الباري فعلا صدق الاخر ربنا يرضى عنه فيه ان السخاوي ذكر ان هناك نسخ معتمده، ولكن النسخ التي هي في سطح الاعتماد هي نسخة القرآن بخضر. تمام. نسخة القرآن بخضر نقلها من نسخة الحافظ، ولدينا نسخة من مكتبة يدي كرسور 13 مجلد نقلها عبد العزيز السنباطي 13 مجلد هو كتبها لوحده، نقلها نقلة مباشرة من نسخة القرآن بخضر تلميذ الحافظ. تمام. وقابلها عبده مملوكه، المملوك تبعه هو اللي قابلها، ثم أثبت في آخر النسخة الحفل الذي صنعه الحافظ بن حجر لختم فتح الباري، ثم ذكر من حضروا الفتح، فأحصيت من كتب فتح الباري في ذاك العصر يعني في عصر حافظ بن حجر، فوجدت أنه كتب في عصر حافظ في القاهرة أكثر من 19 نسخة من فتح الباري بس القاهرة بس. والنسخة التي هي في غاية الصف هي نسخة القرآن. ومن الأمثلة أذكر أني قابلت الشيخ مشهور في الكويت وأخبرته بالمعلومة وحدثني عن نسخة ليبيا. الشيخ محمد عوامة كان حقق كتاب السخاوي في الصلاة على رسول الله القول البديع. أي نسخة من القول البديع كتبت قبل 890 تنقص الثلث. النسخ التي يعني كتبت بعد 890 فيها زيادة قرابة ثلث الكتاب. فهذا كله يعني بيت قصيده ومربطه جمع النسخ وفحصها وتقرعها، وإن هذه الفوائد ما أتت يعني لمن جاهل من قبلنا لأنه لم يقف على هذه النسخ. وصلى الله وسلم وبارك. أشكر السلام. أي سؤال أو استفسار؟ جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام.